سلام يا العاصم عيت سليمة تبنى على سلوم في حزتها المعزة والمعالي والسمو يا العاصم حتن الميدان لا تستهوي النوم